بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم سماحة الشيخ صالح عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة قنوات إقرأ الفضائية وأبنائه وكافة منسوبي قناة إقرأ الفضائية بأحر التعازي إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ابن عبد العزيز آل سعود وكافة الأسرة المالكة والشعب السعودي وإلى العالم العربي والإسلامي في وفاة المغفور له بإذن الله جل وعلا صاحب السمو الملكي الأمير سلطان ابن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والذي وافته المنية فجر يوم السبت الموافق 22 من شهر أكتوبر سنة 2011 ميلادية. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، ونلتقي بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، داخلين وإحنا قلوبنا مليانة فرحة بلقاء النبي اللي نتمنى ان احنا ربنا يجمع بيننا وبينه في الفردوس الاعلى. اللهم امين يا رب العالمين. اوعى تنسى التاشيره، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا المره اللي فاتت، ده الجزء الثاني لدرس يعني اللي احنا قلناه قره عين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا المره اللي فاتت دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم لانه قاعد مع بعض الصحابه وبيقول لهم حبب الي من دنياكم الطيب والنساء، ولكن اجمل حاجه وجعلت قره عيني في الصلاه. تكلمنا المرة اللي فاتت عن الصلاة، ونكمل المرة دي عن الجزء الثاني من قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن الصلاة هي أول خطوة من طريق التمكين لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتمنيت أن يكون في تفاعل مع الحلقة اللي فاتت. الحمد لله البشرة جميلة، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو منها الخير أبدا بفضل الله. خلال الأسبوع اللي فات فقط جاينا على رسائل على الموبايل، غير الرسائل اللي جات لقناة اقرأ وغير الرسائل اللي جاية على صفحة الفيسبوك، جاية رسائل 462 رسالة من يعني بعض الشباب والبنات والناس الكبار حتى، يعني بيقول الحمد لله بدأنا نصلي وبدأنا نسجد لربنا سبحانه وتعالى. واللي بعت يقول أول مرة أشعر بالسعادة والفرحة وأنا بسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يجعلنا وإياكم من الساجدين ومن العباد، ويحشرنا في زمرة سيد العباد وسيد المتقين صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا المرة فات عن حال النبي مع الصلاة وحال الصحابة وحال التابعين، وفتحنا الكتالوج المرة اللي فاتت وعرفنا بعض فضائل الصلاة. وهنذكر بس يعني من باب التذكرة فقط، قلنا يا جماعة ان الصلاة هي ركن الأعظم بعد الشهادتين، قلنا ان هي تعصم الدماء والأموال، قلنا ان أبواب الجنة الثمانية بتفتح بمجرد الوضوء فما ظنكم بالصلاة، قلنا ان الصلاة أفضل الأعمال، الصلاة امتثال لأمر الله، الصلاة إيمان، ربنا سماها إيمان، شأنها عظيم لأن ربنا فرضها من فوق سبع سماوات، هي القاسم المشترك بين كل الأديان. كل الأديان كان فيها لابد يكون فيها صلاة، كل الأنبياء كانوا بيصلوا، وهي عبودية كل الكائنات، الكون ده كله بيصلي وبيسجد لله سبحانه وتعالى. قلنا أن الصلاة شعار ديار المسلمين، قلنا هي ميزان يقاس به إيمان العبد، قلنا هي مدرسة الأخلاق الحسنة، قلنا أن هي بتنهاك عن فعل المنكرات، قلنا أن المصلي في حفظ الله وحمايته، ربنا اللي بيحميك أيها المصلي. قلنا ان الصلاة بتجلب لك الرزق، وقلنا انها بتجلب لك المزيد اللي هو فوق الرزق، وقلنا ان هي سبب للنجاة من النفاق ومن النار، وقلنا ان الصلاة كفارة للذنوب والخطايا، وقلنا ان هي بترغم انف الشيطان وبيكشف المولى عز وجل بها الكروبات، وهي علاج للأمراض النفسية، وهناك عهد بالمغفرة للمصلين، وهي سبب للقرب من الله وسبب للقرب من رسول الله، وهي آخر وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نفتح الكتالوج ونكمل مرة ثانية فضائل الصلاة عشان نفسنا ان الدنيا كلها تصلي، وخصوصا بركز دعوتي قوي قوي للمسلمين حبيبنا المغتربين في دول الغرب اللي بخاف عليهم دايما ان الدنيا تشغلهم، رايحين يشتغلوا عشان يقوموا باعباء اولادهم اللي في بلادهم واسرهم، الله يكون في عونهم ويا رب يوفقهم ويرضهم من غربتهم سالمين غانمين. ببقى خايف عليهم قوي ان ينسوا الصلاه. تعالوا نكمل الكتالوج الجميل دوت ونشوف فضائل الصلاه، ولكن بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الصلاه سبب للنصر والتمكين. الامه بتقول فين التمكين؟ فين النصر؟ محتاجين ربنا ينصرنا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. المولى عز وجل بيحكي عن سيدنا عيسى عليه السلام لما ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فين النصرة؟ فآمنت طائفة من بني إسرائيل. النصرة كانت نصرة إيمانية. حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقال الله إني معكم. عايزين نفوز بمعية ربنا، عايزين ربنا يكون معانا، عايزين ربنا ينصرنا ويكرمنا. وقال الله إني معكم ولكن بشروط، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. ولذلك إن تم النصر فأول حاجة نقدمها بعد النصر مباشرة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يبقى أول حاجة تقدمها الأمة بعد الفوز بنصرة المولى عز وجل هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. اللي بينتظر الصلاة النبي قال عنه أنه كالفارس المجاهد في سبيل الله. حديث رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله وهو في الرباط الأكبر. الله أكبر، يعني اللي قاعد بس منتظر الصلاة كأنه يجاهد في سبيل الله. فما ظنكم بالصلاة نفسها؟ الملائكة تحب أن الملائكة تدعي لك. الواحد فينا لما يكون في مشكلة يقول الواحد من الصالحين ادعي لي ربنا يبارك فيك. والإنسان ده ممكن يكون صاحب معاصي وذنوب، وكلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، وليس هناك معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى لما ملك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تخيل لما ملك يدعو لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين البخاري ومسلم قال إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحدثه، ما دام قاعد في المسجد ومستنى الصلاة فهو في صلاة حتى ما كانش بيصلي، والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يقم من مصلى أو يحدث. خير الناس من طال عمره وحسن عمله. احنا عمالين بنفتح كتالوج الصلاة ونشوف ايه المميزات والفضائل الجميلة اللي ممكن نفوز بيها اذا سجدنا لله سبحانه وتعالى. وزي ما بقول يا جماعة عايز افكر دايما ربنا مش محتاج صلاتنا، ربنا لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا. عايزين نركز في الحته دي بالله عليكم، احنا محتاجين نصلي عشان احنا اللي محتاجين نصلي، مش عشان ربنا منتظر صلاتنا ولا محتاجها سبحانه وتعالى، حاشا لله سبحانه وتعالى. خير الناس من طال عمره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي بسند صحيح، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. كان في حديث جميل قوي رواه احمد وابن ماجه بسند صحيح ان كان في اثنين اخوه من قبيله اسمها قضاعه. الاثنين دول اسلموا وبعدين مرت عليهم فتره دخلوا الاثنين عشان يجاهدوا في سبيل الله، واحد قتل شهيد والثاني عاش بعديه لمده سنه. فالمهم سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه وهو نايم في المنام شاف الاثنين في المنام، فشاف منظر عجيب جدا. شاف الرجل اللي عاش من بعد اخوه لمدة سنة ومات موتة عادية جدا، ما ماتش لا شهيد ولا اي حاجة، لقاه داخل الجنة قبل اخوه الشهيد. فراح حكى الرؤية دي للنبي عليه السلام، قال له يا رسول الله معقولة ده يخش قبل الشهيد؟ قال وما الذي يعني ايه اللي خلاك تتعجب؟ اليس قد صام رمضان من بعدي وصلى 6000 ركعة فلما بينهما كما بين السماء والأرض. الله أكبر. تخيل أن النبي بيقول له آه ده مات شهيد، لكن ده قعد بعدين مدة سنة صلى 6000 ركعة وصام رمضان، فاللي بينه وبين أخوه الشهيد كما بين السماء والأرض. الإنسان لو صلى بيكتب من الصديقين والشهداء. إيه الدليل على كده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن حبان بسند صحيح. وأنا دايما بطمن حضراتكم لأن دي من أمانة العلمية اللي اتفقنا عليها، إن كل حديث أذكر لك هو فين وسنده صحيح أو حسن، ولو ضعيف هقول لك ضعيف، دي أمانة أمام الله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والحديث رواه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وصمت رمضان وأديت زكاة مالي، فممن أنا؟ أكون فين بقى مكانتي؟ قال: من الصديقين والشهداء. الله أكبر. يعني الإنسان مجرد أن ينطق الشهادتين ويؤدي زكاة ماله ويصلي ويصوم رمضان ويقوم رمضان يبقى من الصديقين والشهداء. الله أكبر. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. الصلاة من أهميتها طبعا هي عمود الدين أو عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. ولذلك في العبادات اللي بينك وبين ربنا أول عبادة تحاسب عليها يوم القيامة الصلاة. لو نفعت الصلاة، الصلاة نفسها تشفع لك في بقية العبادات، ولو ضاعت الصلاة تضيع كل العبادات. حتى لو كنت أحسنت في الزكاة وفي الحج وفي الصيام، الصلاة تضيع كل ده لو كانت الصلاة مش موجودة أو صلاة غير صالحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الأوسط بسند صحيح: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. يا رسول الله لسه في زكاة ولسه في صيام ولسه في حج، مش مشكلة لو أي تقصير حصل فيهم ربنا يجبر كسرهم، إنما الصلاة لابد من وجود الصلاة. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت لسه في عبادات حلوة لا فقد خاب وخسر. سبحان الملك. يبقى أهم حاجة في حياتك يا مسلم الصلاة، ما فيش أهم في الدنيا من الصلاة. ويعني ده قالب بإسلام إنك لازم تكون بتصلي، وقالب بإسلام إنك لازم تكوني بتصلي. أهم عندنا من الأكل ومن الشرب ومن الدنيا ومن المتعة والوظيفة والفسحة صلاة، عبادة بينك وبين ربنا، لقاء بينك وبين ربنا. كان الحسن رضي الله عنه ورضاه وهو بيقوم بس يتوضى، لسه بيتوضى ما دخلش في الصلاة، وشه يصفر ويحصل له كده حالة ارتباك: ماذا بك يا حسن؟ قال: أتدرون بين يدي من سأقف الآن؟ انتوا عارفين أنا هقف بين إيدين مين؟ ده أنا هقف بين إيدين ربي فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ولذلك أهل الصلاة والله العظيم هم الفائزون. مين اللي قال كده؟ الكلام مش من عندي، كل كلمة هقولها من عندي سدوا دانكم اسمعوش، الكلام اللي أقوله يكون قال الله قال الرسول، اقبلوه لأن ده كلام ربنا حبيبنا سبحانه وتعالى وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. المولى عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. ربنا يرحمنا ويرحمكم ورب يبارك فيكم. الصلاة من أعظم أسباب النجاة من عذاب القبر. حديث عجيب جدا أقوله قبل الفاصل، حديث من أعجب ما قرأ، حديث رواه ابن حبان بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. يبقى سامع صوت أقدام الناس اللي جم يدفنوه هم ماشيين. فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كان مؤمنا، إن كان الميت ده مؤمنا، كانت الصلاة عند رأسي، كانت الصلاة فين يا جماعة؟ عند رأسي، والصيام عن يميني، والزكاة عن شمالي، وصالح أو فعل الخيرات عند رجلي، فإذا أتي أو فيؤتى من قبل رأسي فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. لو في عذاب عايز يجي عشان يعني يقضي على أو يؤذي هذا الرجل اللي مدفون في القبر، الصلاة تقول لهذا العذاب أو لهذا الشيء اللي جاي له، تقول له: ما قبلي مدخل، ما ينفعش تخش على الرجل ده من قبلي، أنا موجودة، أنا الصلاة اللي هو صلاها، أنا السجود اللي هو سجده، أنا الركوع اللي هو ركعه، أنا الخشوع اللي هو خشعه بين يدي الله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل مع بعض ثمرات نكمل شوية. طب نكمل استحمل استيبا. الصلاة من أعظم أسباب النجاة من عذاب القبر بفضل الله سبحانه وتعالى. حاجة جميلة قوي. في يوم من الأيام كان النبي معدي أمام قبر يعني ناس مدفونين لسه, يعني ناس مدفونين حديثا أو واحد لسه مدفون قريب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم, والحديث رواه ابن المبارك بسند صحيح ورقم الصحيح الجامع 3518, بيقول ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عملي أحب إليه من بقية دنياكم. بيقول عارفين لو ركعتين صغيرين جدا جدا من النوافل, حتى مش هقول من الفرائض, لو لو لو الميت دوت يؤذن له ان يطلع يصلي الركعتين دول زي ما انتوا قدامكم الفرصه دلوقتي تصلوا, افضل عند الميت ده من كل الدنيا اللي انتوا شايفينها دي كلها. ورغم ذلك في ناس عايشه في الدنيا وقدامها الفرصه واسجد واقترب وهو لا عايز يسجد ولا عايز يقرب. عايزين نسجد وعايزين نقرب وعايزين نلجع لربنا. تعال نشوف بقيه ثمرات الصلاه, ولكن بعد الفاصل. صل على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه كنا بنقول قبل الفاصل ان الصلاة أمنية الأموات. اللي مات يتمنى يرجع مرة تانية للدنيا يصلي بس ركعتين ولو نوافل, ولو نافلة تكون في ميزان حسناته وتبيض وجهه أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولذلك ده مصداق لقول المولى عز وجل, حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت, فيقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كان ربيع بن خثيم من سادات التابعين تلميذ ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه, كان في يوم من الأيام حس كده بإن قلبه يعني شوية حس بشيء من القسوة البسيطة جدا اللي ممكن تعد علينا وما ناخدش بالنا منها. فراح حافر في بيته قبر ونزل فيه وقفل على نفسه وقعد يصرخ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وآخر ما لقى نفسه يتخنق راح فاتح, طبعا ما بقولش حد يعمل كده بس هو شاف ان ده أصلح لقلبه هو بنفسه, يعني حاجة تخصه هو يعني. ففتح وراح قال ايه, ها أنت يا نفس قد عدت فافعلي ما قلت وعملي صالحا لعلك تكافئين عليه يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. الصلاة نور, ولذلك تلاقي أهل الصلاة وشهم منور, خصوصا أهل صلاة الفجر اللي بيصلوا الفجر في جماعة, أو حتى النساء اللي بيصلوا الفجر في البيت مع أجرها زي أجر اللي بيصلي في المسجد, تلاقي وشهم نور بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا ينور وجوهنا وجوهكم يا رب العالمين بطاعة الله سبحانه وتعالى واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام اختصر لك كل دوت في جزء من حديث رواه مسلم, قال والصلاة نور الله. وقال في حديث ثاني رواه أحمد والترمذي بسند صحيح قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر الناس اللي بيروحوا يصلوا صلاة العشاء في جماعة أو صلاة الفجر في جماعة, بشرهم بالنور التام يوم القيامة. ولذلك حينما تقسم الأنوار يوم القيامة والناس تطلع على الصراط, طالعين على الصراط خلاص وماشيين على الصراط, وبعدين المنافقين أنوارهم انطفت فبيبص للمؤمنين ويقولوا انظرونا نقتبس من نوركم, قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا, ارجعوا للدنيا مرة تانية وشوفوا النور اللي انتوا عايزينه, لان النور ده هو نور الصلاة اللي احنا صليناها, ونور الزكاة, ونور الصيام, ونور بر الوالدين, ونور صلة الرحم, دي نور الانوار الطاعات اللي احنا عملناها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يوم القيامة الواحد عنده استعداد ان يدفع كل ما يملك, لو كان يملك الدنيا دي كلها ويتمنى يقدمها ويفدي نفسه من عذاب النار يوم القيامة. وسبحان الله قدامك الحل, قدامك الفرصة, صلي الصلاة تحرم جسدك على النار. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لن يلج النار, مش هيخش النار, رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها, يعني صلاة الصبح وصلاة العصر. ويقول صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم جسده على النار. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. طبعا فما ظنك بإن كان دي السنة فما ظنك بالفريضة التي قال عنها جل وعلا كما عند البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى إذن الصلاة ضمان ليك، ثقل حضرتك بالنجاة من النفاق ومن النار، وتحرم جسدك على النار بفضل الله سبحانه وتعالى. لدرجة أن من العجائب التي تقرأها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش من العجائب يعني عجائب يعني حاجة فوق الخيال، ان حديث رواه البخاري ومسلم ان المولى عز وجل يوم القيامه حينما يأمر المؤمنين بان يدخلوا يعني ليأخذوا اخوانهم ويخرجوهم من النار في الشفاعه، حديث الشفاعه الطويل الذي رواه البخاري ومسلم، فيأمر الله عز وجل بعض المؤمنين يدخلوا النار ويحرم أجسادهم على النار حتى يخرجوا إخوانهم الموحدين الذين أذنبوا ثم دخلوا النار يعاقبون، فشفع فيهم بعض إخوانهم المؤمنين فبيدخلوا هاتهم من النار فيعرفونهم، وده من ضمن العجائب الجميلة جدا، فيعرفونهم بآثار السجود، الأماكن اللي كانوا بيسجدوا بيها على الأرض، الأماكن وخصوصا الجبهة بالذات والأنف، ربنا سبحانه وتعالى يحرم على النار أن تأكل آثار السجود. كل مكان سجدت به لله سبحانه وتعالى لا يحترق، حتى لو كنت هتخش النار وتعذب ربنا يعافيك يا رب العالمين ويجمعنا وإياكم في الجنة، تخيل حتى لو دخل النار وهو بيعذب، يعذب كل حتة في جسمه إلا آثار السجود. فإذا دخل المؤمنون وحرم الله أجسادهم على النار، يعرفوا إخوانهم المؤمنين اللي موجودين اللي هيطلعوهم ويدخلوهم الجنة، يعرفونهم بآثار السجود فيخرجونهم، ثم يلقى عليهم ماء من نهر الحياة وقد امتحشوا صاروا فحما، فيرجعون كاللؤلؤ المنضود بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز تخش الجنة بالصلاة، لو عايز تخش الجنة لازم تصلي، ما ينفعش تخش الجنة من غير صلاة. طب دخلت الجنة نفسك ربنا يرفع درجتك في الجنة؟ والله برضو بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود بإسناد حسن: صلاة على إثر صلاة، خذوا بالكم بقى، لا لغو بينهما كتاب في عليين. حديث الثاني رواه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء على المكاره، الشتاء داخل علينا كل عام وانتم بخير، الدنيا برد فالناس هتتوضى، المية ساعة، فلما توضى بمية ساعة ده إسباغ الوضوء على المكاره، تمام؟ وبعدين: وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يبقى رفعت درجتك في الجنة بتكون بكثرة الصلاة، يعني سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل، قال بيقول له: سألني شيئا يا ربيع. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. طب والنبي فين ده؟ في أعلى درجات الجنة. قال: فأعني على نفسك. ما قالوش بكثرة الصيام ولا بكثرة الزكاة ولا بكثرة الحج، قال له: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله. ليه يا رسول الله؟ قال: فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. يا سلام يا جماعة، الواحد ما يسمع الكلام ده بجد نفسه اتفتحت، انه والله العظيم اسيب الكاميرا وانزل دلوقتي اسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. مفيش اجمل من الصلاة، مفيش. انا عايز اقول، وانت لما تصلي هتخسر ايه؟ وانت يعني يلي ما بتصليش كسبت ايه؟ ربنا يا رب يجمعنا واياكم يا رب العالمين على نعمة السجود بين يدي الله. ده اللي اجمل من ده كله بقى، لو عايز تشوف ربنا، ربنا سبحانه وتعالى حبيبنا اللي بنحبه ونفسنا ربنا يكرمنا كده يا رب بلذة النظر الى وجهه الكريم، ده مش هيكون إلا لو صلينا. النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك المولى عز وجل يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. حديث رواه البخاري ومسلم إن في يوم الأيام، يعني جرير بن عبد الله البجلي بيحكي الحديث، بيقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر ليلة إلى القمر ليلة البدر. النبي بص في السماء كده لقى القمر ليلة البدر ما شاء الله منور، فبيقول للصحابة إيه؟ إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيتي. خد بالك، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة، خدوا بالكم بقى، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يعني إيه؟ صلاة الفجر وصلاة العصر. بيقول إن صلاة الفجر وصلاة العصر بالذات من أعظم أسباب الفوز بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فما ظنك بمن يصلي الصلوات الخمس؟ ربنا يا رب يرزقني وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. أنا ذكرت لكم حوالي 40 فضيلة من فضائل المحافظة على الصلاة. ناوي تصلي ولا لسه؟ ما أنا وراك، ما أنا أنت لازم تصلي، يعني ربنا يكرمك يا رب العالمين، نفسي تصلي ونفسي حضرتك تصلي ونفسي نواظب على الصلاة. طيب الترغيب عدى وأنا آسف، ناخد سن الترهيب كده ونقول طب اللي مش هيصلي يحصل له ايه بقى؟ عقوبة تارك الصلاة. اول حاجة وسامحوني، ودايما انا بقول وانا راجل معروف منهجي وسطي وبسيط وما بجاملش في احكام ربنا، لكن بوصلها باسلوب اتمنى ان يكون رحيم. عايز اقول كتير جدا من اهل العلم، وقبل ده كله ده النبي نفسه اللي قال صلى الله عليه وسلم، قال كما عند مسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وفي رواية الترمذي بسند صحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. اختلف العلماء بقى، ترك الصلاة ده كافر كفر خروج من الملة ولا كفر دون كفر، يعني كفر لا يخرج من الملة؟ فبعضهم قال لو تركها جحودا فهو كافر خارج من الملة، ولو تركها تكاسلا فهو كافر لكن لا يخرج من الملة. طب ما ننسى الكلام ده كله، وبدل ما نختلف هو كافر ولا مش كافر، ما تصلي، صح كده؟ يعني بدل ما نقعد اقول ايه يا ترى انا لو فتحت الحنفية على الموكيت هيتبل ولا مش هيتبل، طب ما احنا ممكن نحط طبق وما يتبلش، طب ما نلغي الحنفية وفي حد يحط حنفية على موكيت، واخد بالك؟ حل المشكلة من جذورها، بدل ما نقعد نتناقش تارك الصلاة كافر ولا مش كافر، ما يصلي، هو هيخسر ايه؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. والله ربنا مش محتاج لنا يا جماعة، والله ربنا مش محتاج لطاعتنا، ولا طاعتنا هتنفعه ولا معصيتنا هتضره سبحانه وتعالى، لكن الصلاة دي لينا إحنا، إحنا اللي محتاجين نصلي ونسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثاني عقوبة، عارفين اللي بيترك صلاة واحدة، والله العظيم أنا بقول الكلام ده وأنا بتألم، اللي بيترك صلاة واحدة يا مسلمين يا موحدين يا أتباع النبي يلي النبي نفسه يشوفكم ويفرح بكم، ده كانت آخر ابتسامة ابتسمها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت، كانت بسبب الصلاة. طب لو النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم زاح نفس الستارة وبص على أحوال الأمة الإسلامية اللي عددها 1,300,000,000 وبص لقى حوالي 1,000,000,000 ما بيصليش و300,000,000 بيصلي، كيف يكون حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بتحب النبي ما تسمع كلامه، بتحب ربنا ما تطيح أوامره، ما هو ده الحب الحقيقي، هو الحب مجرد كلام؟ بحب النبي هتصلي، لا مش ناوي أركعها، بحب ربنا هتصلي ولا ناوي أسجد، طب ليه؟ إيه اللي هتخسره لما تصلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اللي يترك صلاة واحدة والله كلام مرعب، فقد برئت منه ذمة الله جل وعلا. حديث عجيب أوي رواه أحمد بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. والله أحبابي أنا مش متخيل مسلم ماشي على الأرض وقد برئت منه ذمة الله سبحانه وتعالى. ترك الصلاة خيانة للأمانة، لأن الأمانة تشمل كل التكاليف وعلى رأس التكاليف الصلاة، فاللي بيترك الصلاة بيخون أمانته مع ربنا سبحانه وتعالى. ترك الصلاة فيها تضييع لحقوق عباد الله الصالحين من الإنس والجن والملائكة. عارف حضرتك في التشهد، وحضرتك في التشهد، والحديث رواه البخاري ومسلم، في التشهد بنقول ايه؟ من ضمن الفاظ التشهد بنقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. النبي بيعلق بيه ليه؟ بيقول فاذا قالها العبد المؤمن بلغت كل عبد صالح في السماء والارض. لما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بيبلغ هذا السلام الى الانس والجن والملائكه في السماء والارض. فإذا لم تكن تصلي فقد ضيعت وصول السلام إلى كل هؤلاء من الإنس والجن والملائكة. وترك الصلاة سبب للوقوع في الشهوات، تسيب الصلاة تقع في المعاصي، تصلي ربنا يحفظك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب لو ما صليتش؟ قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، بعدها على طول واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تعالوا نشوف بعض العقوبات المتلاحقة للي ما بيصليش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يعني ايه وتر؟ يعني الموتور ده مين؟ الموتور ده اللي بيفقد أسرته وفلوسه قدام عينيه، وده أشد لحسرته. تخيل حضرتك واحد واقف وعنده عمارة وساكن أولاده وزوجته وأبوه وأمه وفلوسه كلها في العمارة ديت، فجأة ربنا يعافينا ويعافيك يا رب، العمارة وقعت، مات أهله وفقد ماله. اللي بيترك صلاة العصر كأنما فقد أهله وماله. وفي حديث آخر رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أي حبط عمله هذا اليوم. فما ظنك باللي ما بيصليش الصلاة الخمس؟ تعالوا نكمل عقوبات تارك الصلاة ولكن بعد الفاصل. صلى الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأحبابي، ذكرنا 40 فضيلة من فضائل الصلاة، وبنذكر الآن عقوبات اللي ما بيصليش. قلنا مجموعة من العقوبات، ربنا يا رب يعفونا وعافيكم. تعالوا نكملها في عجالة سريعة كده. زي ما قلنا إن الصلاة سبب من أسباب زيادة الرزق، فترك الصلاة سبب في حرمان العبد من الرزق. في الحديث الضعيف، وده للأمانة العلمية، حديث رواه أحمد، صححه الشيخ أحمد شاكر وضعفه الشيخ الألباني، والراجح أنه ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرجل أو وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. الحديث وإن كان ضعيف سندا لكن معناه صحيح، إن فعلا الإنسان لما بيذنب فالذنوب من آثار الذنوب حرمان العبد من الرزق. ولذلك لما تيجي تسأل مثلا واحد النهاردة ما بيصليش، تقول له حضرتك ما بتصليش ليه؟ فيقول لك الشيخ محمود يعني كله بإذنه، لما ربنا يأذن إن شاء الله هصلي. وبعدين انت عارف اللي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين. نفس الشخص ده اللي بيحتج بالقدر على معصية ربنا سبحانه وتعالى، لو جيت استلفت منه 10,000 جنيه هتجيبهم لي امتى يا شيخ محمود؟ اجيبهم لك في يوم مثلا 1 شوال، اي شهر ولا حاجة. فلو جيت في الميعاد بيقول لي فين الفلوس يا شيخ محمود؟ قلت له معلش يا اخي الحبيب كله باذنه، ما انت عارف لما ربنا ياذن، وانت عارف بقى اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين. دي هتكون نهاية محمود المصري، هيقتلك ساعتها طبعا لانه ايه، لن يتحمل. طب اشمعنى احتجينا في القضاء والقدر في معصية الله سبحانه وتعالى ولم نحتج بها في الامور الدنيوية؟ فشايف الموضوع الصلاة ما فيش اجمل منها، ربنا يجمعنا اياكم على نعمة الصلاة. ترك الصلاة يظلم القلب ويسود الوجه، لان العبادة نور والمعصية ظلمة، وكلما ازداد الإنسان بعدا عن الصلاة وعن العبادة كلما سود القلب وازداد سواد الوجه. ربنا يعافينا وعافيك يا رب، ربنا يبيض وجوهنا جميعا يا رب بنعمة السجود لله سبحانه وتعالى. ترك الصلاة، تخيل ربنا يعافينا وعافيك يا رب، يورث النفاق. المولى عز وجل يقول: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بص الحديث ده حديث رواه البخاري ومسلم، إن النبي بيقول أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما، أي ما فيهما من الأجر، لأتوهما ولو حبوة ولو زحفة. لو تعرف الأجر والخير اللي موجود في صلاة الفجر وصلاة العشاء، لأن النبي قال في حديث ثابت: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. تخيل، فالنبي بيقول لو تعرفوا الأجر اللي في صلاة العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ترك الصلاة ربنا يعافينا وعافيكم من أسباب سوء الخاتمة، ربنا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. هتموت على ايه؟ هتموت وانت ساجد، تبعث يوم القيامة ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من ضمن أمنيات الشيخ قشقر الله يرحمه انه كان يسأل الله ان يميته ساجدا بين يديه، فمات الرجل ساجدا بين يديه. وناس كتيرة جدا من سلفنا الصالح بقى يعني تقرأ في قصص التابعين قصص كتيرة جدا لناس تمنوا أن يموتوا ساجدين وماتوا ساجدين بين يدي الله سبحانه وتعالى. ده النبي شاف في يوم من الأيام واحد كان بيصلي، مش تارك للصلاة يا جماعة، بيصلي ولكنه كان بينقر الصلاة، بيصلي كده بلا خشوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا الرجل على حاله التي أرى لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وده كان بيصلي مش تارك للصلاة. ترك الصلاة ربنا يا رب يعافينا وعافيكم. ودايما أنا بدعي والله لأني لا أتمنى، أنا بنقل هذا الجانب من الترهيب علشان اللي مش بيأثر فيه الترغيب يأثر فيه الترهيب. والدين كله ترغيب وترهيب، وإن كنا نميل إلى الترغيب أكثر من الترهيب، لكن لا ننفي لازم يكون فيه ترهيب، لأن فيه أصناف الناس تختلف. في واحد يجي بالترغيب، واحد يجي بالترهيب، واحد يجي بالاثنين مع بعض. فاحنا بنذكر الاثنين لعل وعسى تتأثر القلوب. هدفنا كله أن الناس تسجد لله سبحانه وتعالى. ترك الصلاة يا جماعة من أسباب عذاب القبر. إيه ده، هو في عذاب في القبر؟ أه، وفي نعيم في القبر. خد بالك لحسن حد إيه يركز على حتة القبر عذابه بس، لأن القبر فيه نعيم وفيه عذاب. وذكرت لحضراتكم أن في محاضرتين كاملين، كانت المحاضرة لمدة ساعتين والله الذي لا إله غيره، وموجودين المحاضرات موجودة، أن محاضرتين عملتهم عن نعيم القبر. قعدت 4 ساعات أتكلم عن نعيم القبر بس، ولم أتكلم يومها عن عذاب القبر متعمدا، ليس إنكارا لعذاب القبر، لكن تعمدت أن أنقل الوجه المشرك هذا المشرق بالقاف للمسلمين عشان يعرفوا أن القبر فيه نعيم زي ما فيه عذاب. لكن من أسباب عذاب القبر ترك الصلاة. المولى عز وجل يقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فالإمام ابن القيم بيعلق بيقولين، بيقول اوعى تفتكر في معنى الكلام يعني إن النعيم الأبرار وجحيم الفجار بيكون فقط في يوم القيامة. لا، ده هم الأبرار في نعيم في دورهم الثلاث. الأبرار اللي بيصلوا في نعيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، واللي ما بيصلوش في جحيم ربنا عافينا عافيكم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. المولى عز وجل بيقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وفسر الذكر في بعض الآيات بأنه الصلاة، إن الصلاة كلها ذكر لله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سئل النبي كما عند ابن ماجة والحاكم بسند صحيح عن المعيشة الضنك، قال هي عذاب القبر. بل ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان اللي بعيد عن ربنا اللي بيصليش حاله في القبر عامل إزاي. قال فيأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي بخير. يقول أنا عملك الخبيث، أنا تركك للصلاة، أنا عقوق الوالدين، أنا المال الحرام اللي أكلته، أنا قطيعة الرحم، أنا زوجتك اللي عذبتها، أنا أولادك اللي شردتهم، أنا مالك اللي كسبتهم الحرام، أنا عملك الخبيث. بل ويخبر النبي صراحة عن نوعية عذاب الذي يترك الصلاة كما في حديث صحيح في أعلى درجات الصحة رواه البخاري عن سمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني وإن أتينا حينما جاءه جبريل وميكائيل، قال وإن أتينا على رجل مضطجع نايم على جنبه، خد بالك بقى، قال وإذا آخر قائم عليه بصخرة فيضرب رأسه بالصخرة فيسلغ رأسه، يشق رأسه نصين فيتزهده الحجر يعني يتدحرج، فإذا ذهب ليأتي بالحجر عاد وقد عادت رأسه كما كانت. يعني الرجل واقف على اللي نايم ده ويخبط دماغه ويفلقها نصين، الحجر يجري يعني يتدحرج، يروح يجيب الحجر يرجع له يلاقي رأسه رجع الثاني يقوم ضربها ثاني، ويظل على هذا إلى يوم القيامة. فلما سأل جبريل قال من هذا الرجل المضطجع اللي رأسه كل شوية تتشق نصين وترجع ثاني؟ قال هذا رجل، خد بالك، أتاه كتاب الله فرفض، يعني حفظ كتاب الله ورفض، نسي يعني بعد عن كتاب ربنا، هجر القرآن يعني بالبلد كده، ونام عن الصلاة المكتوبة، رفض أن يصلي الصلوات الخمس فيظل يعذب هكذا في قبره. يا الله، ذكرنا 4 حاجات، إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا، ذكرنا عذابه في القبر يأتيه عمله السيء، ذكرنا آخر حاجة إيه، إن يأتيه عيذا بلا رجل يعذبه ويضربه بالحجر لأنه رفض الصلاة المكتوبة. والحديث رواه البخاري. وسمحوني أنا بقول الكلام ده عشان نخاف على نفسنا من ترك الصلاة. تارك الصلاة وده من ضمن العجائب، يحشر يوم القيامة مع أئمة الكفر يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند ضعيف، ده للأمانة العلمية، دي أمانة بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، حديث ضعيف لكن معنى صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ على الصلاة لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، خد بالك بقى، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. يوم الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يوم يوضح ليه النبي اختار الأربعة دولة، قال لأن الإنسان ينشغل عن صلاته بسبب حاجة من الأربعة، إما أن ينشغل عن الصلاة بملكه أو بوزارته أو بماله أو بتجارته، فمن انشغل بملكه عن الصلاة حشر مع فرعون، ومن انشغل بوزارته أو وظيفته عن الصلاة حشر مع قارون، ومن انشغل بتجارته حشر مع أبي بن خلف، ومن انشغل بماله حشر مع قارون. سبحان الملك، يحرم تارك الصلاة من شفاعة النبي يوم القيامة، وإحنا أحوج ما نكون يوم القيامة إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يحرم تارك الصلاة من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يأتي إلى حوض النبي يشرب، ما فيش مية في أرض المحشر إلا عند حوض النبي، يروح للنبي يشرب، الملكة تقول له ده ما كانش بيصلي، فيقول سحقا وبعدا لمن بدل وغير، فما يشربش من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع المرور على الصراط لأن الصراط عليه كلاليب وخطاطيف، كل إنسان ترك صلاة الكلوب يخطفه، ينزل ربنا عافينا عافيكم في النار ويعذب بقدر الصلوات التي تركها في الدنيا. تارك الصلاة ربنا عافينا عافيكم ليه ثلاث وديان في النار، وسامحوني والله أنا يعني لا أريد القسوة على إخواني المسلمين، لكن أنا بنقل الوجهين، بقول يا جماعة صلوا، نفسنا نصلي ربنا يكرمكم، وذكرت لكم 40 فضيلة من فضائل الصلاة، لكن في نفس الوقت ممكن يكون قلب ما اتحركش، أقول لك يعني كل الخير ده كله مش عايز تصلي، تعالى نشوف بقى ربنا يعافيك لو تركت الصلاة إيه الشر اللي مستنيك، اللي أنا والله بقوله لك من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، من باب خوفي عليك بقول لك خد بالك في حفر هنا اوعى تقع فيها. انا مش بقولك حفرة عشان اخليك تتشائم، انا مش بقولك في نار ولعة في البيت اللي جنبك فخد بالك عشان اقولك ان في نار، انا بقولك خد بالك من النار، بقولك في عذاب قبر اللي ما بيصليش عشان تاخد بالك، بقولك يوم القيامة هيحصل كذا اللي ما بيصليش عشان تاخد بالك وتصلي وتقوم بعد الحلقة دي تقول يا رب تبت اليك يا رب وتصلي، لعل وعسى تكون اخر سجدة تموت ساجدا فتبعث في يوم القيامة ساجدا. تارك الصلاة ليه ثلاث وديان في النار غير النار نفسها ربنا عافينا وعافيكم، وادي غي، وادي ويل، وادي سقر. وادي غي قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال أئمة التفسير وعلى رأسهم ابن عباس ومجاهد وغيرهم قالوا ليس معنى إضاعة الصلاة هنا تركها بالكلية، ولكن الذي يجمع الصلاة إلى الصلاة. سبحان الملك، لأن الصلاة دي إن الصلاة دي كانت علمونية كتابا موقودة، ده ما عاد بينكم ربنا، ربنا بيقول لك تعالى لي الساعة 12، تقول له هجيلك الساعة 2 ليه؟ أمال لو ده وزير هتروح تقابله، هتروح قالك الساعة 12 هتروح له 11 لأنه وزير. ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبحانه وتعالى من باب أولى، ما لكم لا ترجون لله وقارا، لازم أوقر ربنا. سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة الله وسعه 40 سنة ما أذن مؤذن إلا وهو في المسجد، ليه؟ لأنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. خد بالك، فإذا إيه؟ فسبحان الملك، يبقى أول حاجة وادي الغي، ثاني حاجة وادي ويل، قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وآخر حاجة وادي السقر، قال جل وعلا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. في دقيقتين ثلاثة بسرعة كده شبهات لبعض الناس اللي ما بيصلوش، تقول له ما بيصليش ليه؟ يقول لك والله أصل الصلاة تقيلة عليا. أقول لك يخففها عليك إنك تعلم إن أنت عبد لله، وبعدين عشان تخف الصلاة عليك استعن بالله، وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. واللي يصلك أكثر الموضوع إن أنت تفتكر إن الصلاة دي كانت 50 صلاة فربنا خففها لك لخمس صلوات بأجر 50. واحد تاني بيقول مش مهم الصلاة ما دمت أنا بحب الخير للناس. أقول له لو كنت بتحب الخير للناس كان من باب أولى إن أنت تحب الخير لنفسك، ولو كنت بتحب الخير لنفسك أكيد كنت صليت عشان تفوز برحمة ربنا. واحد يقول المشكلة بس والله يا شيخ محمود ان انا نفسي اصلي بس ما عنديش وقت مشغول. اقول له طب اشمعنى عندك وقت للاكل والشرب وسامحني ودخول الخلاء والفسح والزيارات وما عندكش وقت للصلاة، لا راجع نفسك. ده ربنا بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول المشكلة ان انا اعرف ناس بيصلوا وناس وحشين جدا. اقول لك بسيطة خالص، صل انت بقى ووري الناس القدوة الجميلة وعلم الناس اللي بيصلوا لازم تكون اخلاقهم ازاي. واحد يقول ما دام قلبي ابيض والحمد لله يبقى كفاية، هو لازم اصلي يعني؟ ده ربنا رب قلوب. اقول لك سبحان الله، لو كان قلبك ابيض دي حاجة بينكم من ربنا، اما احنا فما نعرفش ان قلبك ابيض الا اذا سجدت لله وعبدت ربنا سبحانه وتعالى. واحد يقول انا فاضل دي او نص بالظبط، سامحوني اسف يعني. واحد يقول المشكلة ان كل ما اصلي تجيني مصائب كتيرة جدا. اقول له سبحان الله، ده ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون، فالامثل فالامثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. واحد يقول نفسي اصلي بس امام المسجد بيطول. اقول لك معلش، والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، بس برضو لعذرك دور على مسجد الامام ما بيطولش. واحنا من هنا بننادي ونناشد كل أمة المساجد خففوا على الناس عشان الناس تصلي، ربنا يبارك فيكم. اخر حاجة في عجالة سريعا، واحد يقول ذنوب كتيرة وبحس ان انا صلاتي مش مقبولة. اقول له احسن الظن بالله وربنا ان شاء الله هيقبل صلاتك، ولو كانت ذنوبك كتيرة تب الى الله وربنا هيبدل سيئاتك الى حسنات. واحد يقول بس انا بحب اصلي بس ما بقدرش اغسل رجلي كل يوم 5 مرات. اقول لك اغسلها مرة واحدة والبس عليها الشراب على وضوء وامسح على رجليك على الشراب في بقية الصلوات الخمس، ولو كنت مسافر تمسح على رجليك 3 أيام بلياليهم. آخر نقطتين، واحد بيقول ما بقدرش أصلي إلا وأنا قاعد، فبستحي إن أنا أصلي عشان الناس ما تقولش إن أنا بصلي وأنا قاعد. أقول له إن كنت تركت الصلاة حياء من الناس فمن باب أولى أن تصلي حياء من الله، ولا حرج عليك. مش قادر تصلي وأنت واقف صلي وأنت قاعد، مش قادر وأنت قاعد صلي وأنت مضطجع ولا حرج عليك. آخر حاجة، هصلي إن شاء الله من يوم الجمعة اللي جاية. أقول له لو تضمن تعيش لمدة ساعة من دلوقتي يبقى براحتك أجل، لكن ما دمت متضامن إن أنت تعيش ساعة واحدة الحق نفسك وقول دلوقتي وأنت معايا على الهوى إن شاء الله هصلي بعد الحلقة مباشرة، وربنا يجمعنا وإياكم على خير. فاصل قصير ونرجع لكم ونتلقى اتصالاتكم وأسئلتكم وإيميلاتكم. ربنا يجمعنا وإياكم على خير، بحبكم في الله. يعني فاصل قصير، صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشوف بعض الإيميلات اللي وصلتنا. الأخت آلاء 16 سنة، أنا بحب ربنا وبحب الرسول صلى الله عليه وسلم قوي قوي، بس ده كلام ونفسي يبقى فعل، بس مش عارفة، يا ريت حضرتك تبدأ معي خطوة أو خطوة خطوة علشان أهتدي وأنا عندي 16 سنة. وبعدها على طول أسماء بتقول بالله عليك شيخنا حبيبنا، أنا عندي 15 سنة مشكلتي لو سمعت برنامج عن الصلاة بصلي وبعد كده يعني 20 يوم ما صليش. أنا سعيد قوي قوي إن السن ده حريص على الدين. عايز أقول إن إحنا وإحنا في سننا صغير بالسن في السن ده ما كناش نسمع كتير قوي عن السن ده حريص قوي على إنه يسأل عن الدين ويبقى حريص إنه يعرف دينه. أنا سعيد قوي قوي بالكلام دوت، ربنا يجمعنا وإياكم على خير. أنا عايز أقول لأسماء وآلاء، عايز اقول لهم يعني دايما صحبة الخير بتعين. لما تكوني في صحبة واحدة بتصلي هتعينك على الصلاة وتذكرك بالصلاة، وبدل ما تبعدوا لبعض مسجات يعني الهزار وضحك ووا، نبعت مسجات نفكر بعض بصلاة الفجر الى غير ذلك. الحاجة الثانية اني والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وانه ليسير على من يسره الله عليه ومن يتصبر يصبره الله. اي طاعة يا جماعة محتاجة جهد شوية. الواحد بعيدا عن الطاعة لما يجي مثلا بيتعلم سواقة العربية، في اولها بتنشن ويخبط وممكن يرزع بالعربية في حيطة ويخبط مش عارفين ويبقى ماشي قلقان. بعد كده لما بيتعلم السواقة ماشي بيسوق وبيدردش مع زوجته واولاده، وممكن يكون فاتح الكاسيت بيسمع محاضرة دينية واخد باله بالدنيا كلها وبيحرك الفتيس بتلقائية والدنيا بقت جميلة قوي معاه، مش واخد باله من اي حاجة لان اصبحت خلاص ايه المسألة خلاص تمرس فيها فاتقنها. هي نفس الحكاية، كادت الصلاة 20 سنة ثم تلذذت بها 20 اخرى. في الاول ممكن تكون المحافظة على مواعيد الصلاة تقيلة شوية على بعض الناس اللي مش متعودين على الصلاة، لكن مع المجاهدة ومع المثابرة ومع الاستعانة بالله قبل اي شيء هنتعود على الصلاة. نسمع عندي 15 سنة برضو سبحان الله سن، يعني عايز حلقة عن زي البنت المسلمة. حاضر ان شاء الله نعمل حلقة كاملة عن زي البنت المسلمة الحجاب الشرعي. ربنا يكرمنا ويكرمكم. الاخت اماني من مصر: أبشرك أني قد ارتديت النقاب بفضل الله ثم بفضلكم، ربنا يبشرك بكل خير، وأتمنى أن أنقل إحساسي لكل البنات من خلال برنامجكم المتميز، أني وجدت أخيرا الراحة والسعادة في هذا الزي لباس العفة والطهر. ادعي لي بالثبات شيخنا الجليل المعروف بابتسامته المضوية، وبرنامجكم من أروع البرامج في كل قنوات. ربنا يحفظك ويبارك فيك، ويعني الفضل لله أولا وأخيرا، ثم لهذه القناة المتميزة التي يعني تبذل كل جهدها من أجل إخراج هذا البرنامج بهذه الصورة. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما يا رب العالمين. الأخت فايزة من المغرب وعايشة في فرنسا: أحبك في الله شيخنا وبتتابعك دائما وبستفيد كثير، جزاكم الله خيرا. الأخت فتاة من تونس: أتمنى من حضرتك تدعو لي بالشفاء، ربنا يا رب يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين، اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين وارحم جميع موتى المسلمين. هاجر من المغرب: كيف الأحوال الشيخ؟ احنا بنحبك في الله، ربنا يحبكم ويحفظكم، أرجو أن تدعو لزوجتي لزوجي عفوا بالهداية، وأن يرزقنا الله بالذرية الصالحة. ربنا يرزق كل يا رب المسلمين بالذرية الصالحة. طب معانا محمد من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ حبك في الله، حبك الذي أحببتني فيه، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب ويحفظ أهل العراق يا رب العالمين. الله يخليك يا شيخ، والله أنا أحب برنامجك وأن تضرب فاق الشوط يعني بداء بالأسبوع. الله يبارك فيك يا سيد محمد، ربنا يعزك يا رب ويرفع عنه وعنكم البلاء يا رب العالمين. الله يخليك يا شيخ. يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا بصلي صلاة يعني أكثر أوقات في البيت، يعني أنا ما الحق يعني أروح للجامع. نعم. وإذا أقدر علي أروح الجامع أصلي. المسجد بعيد، المسجد بعيد يا سيد محمد. طيب المسجد بعيد. نعم. المسجد يعني مش كلش بعيد، يعني قريب. نعم. طيب فضل. السؤال الثاني يا شيخ، أنا أصلي في المسجد والسلام المسجد يوم يقوم عادهم صلاة سما صلاة سنة الجمعة اللي هي ركعتين قبل إنه يخطب الإمام، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ بيصلوا بي بي بي بي يعني بيخطب بيصلوا ركعتين قبل الخطبة يعني؟ ايوه الركعتين قبل الخطبة. الناس كلهم يومي يصلوا يعني بيخلوا صلاة الجمعة. بيخلوا صلاة الجمعة زي صلاة العيد، هي كده يعني، ما صلاة العيد بيصلي الأول ركعتين وبعدين بيخطب. لا طبعا صلاة الجمعة كما النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي عليه الصلاة والسلام في هيئة معينة للصلاة، ما ينفعش إن أنا ألف هيئة من عندي وأقول مثلا يعني النبي صلى الظهر أربع ركعات، ما أقولش بقى زيادة الخرخرين وأنا بعمل معصية هصلي الظهر ثمان ركعات، ثمان ركعات رغم إني تعبت فيهم أكثر من الأربع ركعات، لكن لا تقبل مني. كذلك صلاة الجمعة لا تصح صلاة الجمعة بهذه الهيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجمعة خطب خطبتين بينهما جلسة استراحة صلى الله عليه وسلم، ثم نزل فصلى بالناس ركعتين. طيب الأخت نجلاء، السلام عليكم. أنا بس عندي سؤال. الحمد لله رب العالمين، ربنا مديني النعم كتيرة، أنا متزوجة وعندي أولاد وبشتغل يعني في عمل يعتبر يعني الحمد لله رب العالمين بيدورها لنا دخل أنا وزوجي يعني. والحمد لله احنا الاثنين محافظين على الصلاة والصوم والحاجات دي كلها. بس في نفس الوقت حاسة ان يعني انا ايمانيا مبتعد عن ربنا، اللي هي الحاجات التطوع الحاجات دي كلها يا دوبك انا بعمل اللي عليا والحمد لله رب العالمين وفروضي بأديها وزكاة وصوم وكل حاجة ما شاء الله. بس في نفس الوقت حاسة ان انا في نعم ومفيش اي ابتلاء، وحاسة ان انا ببعد عن ربنا، فحاسة لو بقيت مستنية ابتلاء يحصل لي عشان اقرب من ربنا اكتر. لو بقيت مستنية مغفاة حد، ضيع فلوس، حد من اولادي لا قدر الله يحصل له حاجة، يعني يا شيخ لو عندك أي كلام تقدر تقوله يعني. حاضر. أنا حاضر أخوك. عايز أقول مين؟ الأخت فايزة من فرنسا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سيدي أنا أشكرك على هذا البرنامج الجميل وأحبك كثيرا، بارك الله فيك وجزاك الله على كل ما تعمل معنا. يا شيخ أنا عندي مشكلة كبيرة جدا، لأنني عندي فقدت اثنين ولدين توفيا، ولانهما كان عندهم مرض في الكليتين، والان عندي الثالث وهو مريض وهو في المستشفى، لا أعلم وش أي هذا ابتلاء أم هو عقاب أم ما هذا، لا أعلم. ربنا يحفظك فايدة. حاضر على عيني، حاضر. ربنا يحفظك أخت فايدة. أنا طبعا هبدأ بالإجابة معلش على سؤال أخت فايدة وأرجع لأخت نجلاء. أخت فايدة ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب ويصبرك ويرزقك الأجر ولا يحرمك يا رب من نعمة الصبر والرضا. عايز أقول لحضرتك كلمة مهمة قوي. إحنا مطلوب مننا دايما عند أي ابتلاء إن إحنا نحسن الظن بالله، مش هنقول إن ده غضب من ربنا، لكن نقول هو ابتلاء. ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، كل أولاده وبناته ماتوا في حياته فيما عدا فاطمة اللي ماتت بعده بست شهور صلى الله عليه وآله وسلم. فموت الأولاد بالذات طبعا بيقسم الظهر وبيجرح القلب وبيأثر على الإنسان تأثير غير عادي. يكون إن ولدين من أولادك ماتوا بهذا المرض احتسبي إن شاء الله. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من ماتت أو من مات ثلاثة صل به فاحتسب فله الجنة أو كن له وقاية أو سترا من النار. فقالت امرأة أو اثنين يا رسول الله، قال أو اثنين. شو بدي؟ فحتى إن راوي الحديث يقول فلو قال قائل أو واحد يا رسول الله لقال أو واحد. فيعني لعله وعسى يكون ده بابك للجنة، يكون أعملنا فيها تقصير كتير جدا، ولما ربنا سبحانه وتعالى يقبض روح ولدين من أولادك ربنا يا رب يعني يرحمهم رحمة واسعة ويلحق بيهم في الفردوس الأعلى، لعله وعسى يكون هو ده ضمانك في الجنة. وبعدين أنا عايز أهدي لك ثلاث أحاديث في عجالة سريعة. حديث الأولاني رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ الله صفيه يعني حبيبه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. حديث الثاني رواه النسائي بسند صحيح أن الرجل اللي كان بيجلس مع النبي ومعه ابن الصغير بيلعب حواليه، النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الرجل أتحبه؟ قال أحبك الله كما أحبه. مات ابن هذا الرجل فامتنع عن المسجد لأنه كان تعبان نفسيا، فراح النبي يعزيه فقال أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله أم أنك لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك عنده؟ قال بل ينتظرني عند أبواب الجنة. قال فذلك لك. فقام الصحابي وقال أله خاص أم لكلنا؟ قال بل لكلكم. آخر حديث لرواه الترمذي بإسناد حسن إن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أن الله يقول للملائكة اقبضوا روح ابن عبد المؤمن فيقبضون روحه فيقول أخبضتم ثمرة فؤادي؟ فيقول بلى يا رب وهو أعلم. فيقول ابن العبد فكيف وجدتمه؟ قال وجدناه يحمدك ويسترجع. أول ما ابنه مات قال الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون. قال ابن العبد بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ربنا يا رب يشفي ابنك الثالث ويرحم أولادك الاثنين يا رب العالمين. مين معنا؟ أم محمد من مصر وراجع لسؤال أخت نجلاء مش ناسيه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا محمد. أنا بحبك في الله والله يا شيخ. ربنا يحبك ويسترك يا محمد. عايزك تدعي الأولاد كلهم يا شيخ محمود. والله أنا مبسوطة أول أنا بتكلم معاك. الله يبارك لك فيهم ويحفظهم لك يا رب. وتدعي لي ابن الزوال بالذات أحسن، مش عارفة الشيطان متمكن منه ليه. ربنا يهديهولك يا رب. ارقيه كده يا محمد، ارقيه. ربنا يبارك لنا فيك ويبارك في عمرك يا رب. الله يخليك يا محمد. ونفسي يا شيخ محمود الحلقات اللي هي بتاعت حق الزوجة وحق الزوج ترجع تاني. حاضر انا يا حاضر. وعملنا طبعا حضرتك على حاجة انا بصلي وانا قاعدة بس ببقى مكسوفة يعني وانا بصلي قدام ربنا وانا قاعدة بس انا غصب عني بجوصي بتعب. ما دمت تعبانه يا محمد مفيش اي مشكله. انا تعبانه يعني قلبي تعبان شويه ألف بس سلام. انا بيني وبين نفسي ببقى متضايق ان انا بصلي. لا ابدا ده ليك عذرك يعني. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم في اخر ايامه كان بيصلي وهو قاعد صلى الله عليه واله وسلم. يعني الواحد بس ان هو يعني مش كبير قوي يعني ان هو يصلي وقاعد بيتكلم. الموضوع بس الموضوع بصلي وما بقعدش وبقوم بتعب. مش شرط يا محمد الموضوع مش بكبر السن. في شاب ممكن يكون عنده 20 سنه وتعبان صحيا، وفي رجل ممكن يبقى عنده 70 سنة وما شاء الله يعني ربنا يديه الصحة. لأختي نجلاء في عجالة سريعة بتقول ربنا رزقني بأصناف نعم كثيرة جدا، ولكن رغم ذلك عندها شيء من الفطور في العبادة، بتقول كأني منتظرة إن حاجة تحصل عشان أرجع تاني. أقول لأختي نجلاء ربنا يبارك فيك ويحفظك، حاولي بقدر الإمكان إن أنت تجتهدي في كثرة الاستغفار والصلاة على النبي والذكر، لأن دي فيها حياة القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حياة القلب في ذكر الله، في الصلاة على النبي، في الاستغفار. ربما يحول بينك وبين بقية العبادات بعض التقصير أو الذنوب أو غير ذلك، وما فيش حد فينا معصوم، فأنت كتاري من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله، ده هيفتح لك أبواب كثيرة جدا جدا. وبعدين أنت لو أديت الفرائض مع انشغالك بتربية أولادك، مع زوجك في البيت، مع شغلك، الله يكون في عونك وربنا يكرمك ويتقبل يا رب العالمين. الأخت السيدة من إيطاليا، السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا ممرضة في إيطاليا. نعم. وبطبيعة عملي أن أكشف على عورة الرجال. نعم. وأقول هذا حلال أو حرام. نعم. وشيء آخر، لي ابن صغير يحبك كثيرا، لا يولد لا يتصرف متحركة ولا برامج ولا شيء، يناديك جدي محمود جدي محمود. ما شاء الله ما شاء الله. نزلت صورته على الكمبيوتر ليراك دائما. ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيه يا رب واحفظه لك يا رب العالمين. أريد أن تدعي لي بأن يكون من الدنيا الصالحة. ربنا يبارك لك فيه يا رب وينبت نباتا حسنا وملأه بالإيمان ويبعد عن الكفر. كده كبرني كده، خلاني جده يعني أنا كبير كتير يعني كده مثلا زي والده يعني. ربنا يبارك يا رب العالمين. متعلق بك كثيرا ينادي حبيبي جدي محمود. الله الله، ربنا اسمه ايه؟ طيب اسمه فارس. فارس ما شاء الله، ربنا يبارك لك. ولأخ اسمي لطيفة. ما شاء الله. عارفة عارفة يا أستاذ السيدة، يعني أنا بقول والله من النعم. نعم سيدة. حاضر. من أم فارس، هقول أم فارس، من النعم اللي ربنا أكرمني بها والله في حياتي وفي دعوتي والله حب الأطفال لي، إن أنا بحب الأطفال جدا جدا، ويعني وببقى في قمة سعادتي، وأنا يعني أنا حتى في كتاباتي وأنا بكتب يعني أسعد لحظاتي وأنا قاعد أكتب كتاب أطفال، أنا مجهز لهم مفاجأة إن شاء الله، كرتونة كاملة فيها 16 مجلد في جميع علوم الدين إن شاء الله تنزل قريب إن شاء الله، لأني بحب الأطفال قوي. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة بالنسبة للعمل، موضوع ان تمارسي عمل فيه اطلاع على عورات الرجال، انا لا انصح حضرتك بهذا، لان يعني الموضوع ده يخدش حياة حضرتك ويعرضك لمواقف مش كويسة. وانت في الشغل اذا اضطررت للعمل فيعني اشتغلي في مكان خاص، مثلا اظن المستشفى فيها مرضى نساء وفيها رجال، فاشتغلي مع النساء، والرجال حينما تضطر الوحدة إلى موضوع معين في كشف عورة رجل يبقى يأتي رجل ممرض هو الذي يعني يقوم بهذه العملية. ربنا يحفظك ويبارك فيك. الأخت هاجر من أخت سماح أو أم سماح من المغرب، أرجو أن تدعو لزوجي بالهداية والابنات بالنجاح، ربنا يهدي زوجك. و طيب حاضر معنا أم مؤمن، السلام عليكم. أيوة السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ يا أهلا وسهلا. يا حبك في الله ولا يا شيخ؟ ربنا يحبك ويحفظك ويسترك. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي يعني سنة كنت متدينة جامد. نعم. ونصلي بين كل الليل وكده. معلش. ربنا كرمني التوأم فطلعوا عيني بصراحة. الله يقويكي. طبعا ده التوأم ده ما ينيموش الأم أصلا. فخليني قصرت عن صلاة الفجر وكده، فأنا حاسة إني مقصرة مع ربنا شوية، مع إني بنصلي بنصوم وكل، بس حاسه ان ام مؤمن. عايز اقول لك حاجه يا ام مؤمن، الله يكون في عون اي واحده في الدنيا معاها طفل واحد، فتخيلي بقى اللي معاها توام، يعني انا متخيل اللي معاها توام دي تمشي في الشارع تكلم نفسها، الله يكون في عونها بجد، لان الطفل لوحده ما بينامش الام، فما ظنك بالتوام. ربنا يعينك ويجعلهم في ميزان حسناتك، انت على قد ما تقدري بتسهري طبعا بسبب التوأم، خصوصا ان ممكن يكونوا بيعملوا ورديات على حضرتك، ده صاحي دلوقتي التاني نايم، ده نام والتاني صاحي، يعني الله يكون في عونك. فعلى قد ما تقدري حافظي على الصلاه في وقتها، لا قدر الله من شده التعب ممكن تكوني سهرانه عماله بترضعي وتنظفي وتاكلي و لحد الساعه 3 قبل الفجر، قدرا يعني عفوا يعني نمت شويه مش قادره من كتر التعب، راحت عليك نومه في اول ما تقومي تصلي. حاول تحافظ طبعا على الصلاة في وقتها، لكن لو لعذر السهر على الأولاد وما كل ده بأجر إن شاء الله ربنا يتقبل. أم ياسين من إيطاليا، السلام عليكم. أم ياسين. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. الله يعزك ويحفظك يا رب. لدي سؤال فضلك. اتفضلي أم ياسين. هل صلاة المرأة بدون جوارب هي جائزة أم لا؟ هقول لحضرتك احنا عايزين نقول حاجة صغيرة خالص. هو الأصل ان المرأة تداري تغطي رجليها في الصلاة، تمام كده؟ فلو كانت لبسة جلباب يعني طويل بحيث ان هي وهي وانا بحدد الموضع وهي سجدة رجليها مدارية، فممكن في الوقت دوت لا تلبس الجوارب. ده كلام ده لو كان في بيتها طبعا، لما هي خارج بيتها اكيد لازم اكون لابسة جوارب. اما لو كانت يعني لابسة يعني اللبس مش طويل لدرجة انه يغطي رجليها، ففي الوقت ده لازم تلبس جوارب. واضح كده؟ يبقى اذا هتلبس شراب ولا مش هتلبسه؟ تمام. لو كانت بتصلي، انا بتكلم على الصلاة في البيت، لو كانت بتصلي في البيت ورجليها هتتكشف لان الجلباب قصير، لا تلبس جورب، تلبس ايه؟ شراب. لو كانت بتصلي ولابسه لبس طويل بحيث هيداري على رجليها وهي ساجده، فممكن ما تلبسش جورب. اما لو كان خارج البيت فلازم تكون لابسه جورب، لان هي خارجه من البيت مش معقول هتكشف رجليها طبعا. طيب ام محمود، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا. انا والله العظيم بحبك في الله والله، ربنا يحفظك، ربنا اللي يعلم والله، وبتابع حضرتك على طول والله. الله يبارك فيك يا رب. والحلقه اللي هي بتفوتني والله بستنى الاعاده عشان بتفرج عليها والله. الله يكرمك ويحفظك يا رب العالمين. انا دلوقتي شيخ محمود ولادي انا الحمد لله معودهم على الصلاه. نعم. والحمد لله. نعم. بس هم من ساعه ما كبروا، هم صغيرين معودهم على الصلاه. نعم. من ساعة ما كبروا بقى دلوقتي ابني الكبير في اخر سنة في الكلية، وابني التاني في تانية ثانوي، فمعذبيني شوية في حكاية الصلاة دي. انت بس عليكي فقط يا ام محمود، عليكي بس تذكري فقط. ليه بقى؟ لان احيانا الشباب في الوقت الحالي خلاص بقى حتة ان انت تقولي صلي واعمل وسوي بياخدوا الموضوع شوية كده بشيء من العناد. لا، احنا ما علينا الا ان احنا أذكر بشيء من اللين والرحمة، ويعني الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم عليه السلام ابنه مات كافرا، سيدنا نوح ابنه مات كافرا، فديه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين إلى آخر. فالشاهد في الموضوع إن الإنسان بس ما عليه إلا إنه يبلغ ولكن بأسلوب بسيط. عايز أقول حاجة قبل ما ننسى يا جماعة، بالله عليكم إحنا داخلين بقى من يوم الجمعة الجاية على بداية شهر ذي الحجة، ربنا يرزقنا وإياكم الخير يا رب العالمين. ما ننساش بقى ما من أيام العمل الصالح فيها خير من تلك الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نعمل ايه الاعمال الصالحه؟ مش مقصوره فقط على الصيام يا جماعه، ان في ناس فاكره ان الاعمال الصالحه في العشر من ذي الحجه ان هي الصيام وبس. لا، صيام وقيام، قراءه قران، تصدق على الفقراء، والا لو قضيناها كلها عباده وسيبنا الفقراء هيموتوا من جوع. تصدق على الفقراء، اكرام يتامى، نجيب لبس العيد للفقراء الغلابه اللي نفسهم يعيدوا، نكرم اسره يتيمه، نكرم الناس الارامل، نعمل اي خير على قد ما نقدر، ربنا يبارك فيكم. ولكن طبعا في هذه الايام بالذات يعني بيفضل، انا بقول بيفضل الصيام، لان الصيام من العبادات الجميله المقربه جدا التي تقرب العبد من ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. ومن ضمن التسعة ايام يوم عرفه بقى اللي بيتغفر بسببه ذنوب سنتين كما عند مسلم، سنه قبله وسنه بعده بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى هنبدا الصيام امتى؟ هو الصيام هيبدا من يوم الجمعه. طب ما احنا عندنا قبلها الخميس، يبقى هنبدا من الخميس والجمعه والسبت ونكمل لحد يوم عرفه، ونحاول بقدر الامكان كل يوم ورد قران، جزء قران ان شاء الله مع الدعاء والاستغفار وذكر المولى عز وجل ومع اكرام الفقراء، ويعني ربنا يبارك فيكم. وانا اخيرا بس عايز اقول حته صغيره خالص، ليا محاضره كامله موجوده على النت، ممكن تلاقوها على صفحه الفيسبوك بتاعتي او على اي مكان في النت، محاضره اسمها ايام الهنا، بشرح لكم فيها جميع الاعمال التي نقوم بها في التسع او في العشر الاوائل من ذي الحجه. ارجعوا للمحاضره اسمها ايام الهنا. ام شادي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا. جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك يا مشادي. بقول لحضرتك يا شيخ، اتفضلي. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان من راني في المنام فقد رأني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. الله ينور على حضرتك. فدلوقتي أنا حضرتك شفت يعني في الرؤية في المنام برضو ان اللي قدامي ده الرسول، يعني الناس اللي ورايا قالوا لي ان ده رسول، ولكن هو اوصفه مش اوصاف الرسول اللي حضرتك قلت عليها خالص في يعني انا سمعت حضرتك قبل كده كتير قلت اوصاف الرسول، هو اولا ليس ملتحي ومش طويل، يعني انا سمعت الاوصاف كويس. ان الرسول كان مش ملتحي؟ لا انا اللي شفته انا اللي انت شفتيه ما كانش ملتحي. لا ده مش الرسول. فانا هو نده لزوجي باسم غير اسم، يعني انا اسمي ام شادي، فهو نده لزوجي باسم ابو فهد. فانا بقول بس هو وشه بينبعث من وشه نور يعني ملوش حد بصراحه. فانا بقول للناس مين ده؟ قالوا لي ده رسول الله بينده على زوجك. وهو بقول لهم بس انا زوجي مش اسمه ابو فهد. قالوا لي ده رسول الله اللي قال وانت ان شاء الله هتبقي ام فهد. ناس واقفين ورايا. هو عموما بص يا ام شادي، اتفضل. هو زي ما نقول كده الاوصاف التي وصفت، وان شاء الله اعمل لكم درس كامل بقى عن وصف كامل، هوصف لكم الرسول عليه الصلاه والسلام وصف تحسوا ان انتم شايفينه قدام عينكم بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن عموما اذا راينا الرسول بنفس الاوصاف اللي احنا وصفناه يبقى هو ده الرسول عليه الصلاه والسلام. اي صفه تانية يبقى الانسان ممكن يكون بس من حبه للنبي نفسه يشوفه فتصور له حد في شكل اخر، او تمثل له عياذا بالله الشيطان في صورة غير صورة الرسول عليه السلام، فالشيطان لا يتمثل في صورة الرسول أبدا، إنما ممكن يتمثل في صورة غير صورة الرسول ويقول لك أنا الرسول عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يرزقك يا رب رؤية النبي عليه السلام. الأخت فريدة السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم أستاذ محمود المصري؟ اتفضلي معاكي على الهواء. اتفضلي يا اختي فريده ووطي التلفزيون شويه معاكي. الو ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا. اخبارك؟ ده انا فرحانه جوا اني كلمت حضرتك. الله يعزك ويحفظك يا رب. وبنحبك خالص والله احنا. ربنا يحبك ويحفظك يا رب العالمين. احنا من الصعيد على فكره. انا يا اهلا يا شيخ. اهلا اهلا الصعيد. امانه تدعي لي بدعوه خير كده ان شاء الله صالحه تنفعنا في الدنيا وفي الاخره. ربنا يحفظك ويكرمك يا رب العالمين. امين يا رب. على فكره معايا واحده صاحبتي لسه تاخد لها واحد كده زيك كده بالظبط. ربنا يكرمها بواحد احسن مني ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. الله يخليك. الله يخليك. عايزك تدعي لي انا واخواتي كده وامي. حاضر يا اخت فريد على عيني. حاضر. ربنا يبارك فيك يا رب ويجمعنا واياكم على خير يا رب العالمين. بالله يا جماعه ما ننساش العشر الاوائل من ذي الحجه، ايام كلها خير وبركه. ما ننساش ندعي لكل المسلمين، ندعي للاحياء، ندعي للموتى، ندعي للمرضى ان ربنا يشفيهم، ندعي للناس الفقراء ان ربنا يوسع عليهم، ندعي للمتخاصمين انه يتصالحوا، ندعي للناس المظلومين ان ربنا يفرج عنهم الظلم، ندعي للامم اللي عايشه الان في حروب ان ربنا يحقن دمائهم، ندعي ان ربنا يصلح حال الامه الاسلاميه، ندعي ان ربنا يرد شباب المسلمين ويرد بنات المسلمين، ان ربنا يجوز بنات المسلمين ويرزقهم بازواج صالحين، ندعي ان ربنا يرزقهم يرزق كل من حرم من الذريه بذريه صالحه، ندعي ان ربنا يعطينا الامل ان ربنا يوسع على كل المسلمين. ندعي وندعي وندعي على قد ما نقدر. ايام كلها خير وبركه. ربنا يجمعنا واياكم السنه الجايه ان شاء الله على عرفات ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. و الاخت امال من الجزائر السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. الو. ايوه مع حضرتك يا اختي امال. وطي التلفزيون بس اسمعيني من التليفون. امين ما تسمع فيك يا شيخ. وطي التلفزيون. طب اختي امال اسمعيني من التليفون. شكرا يا شيخ. نحن نحبك في الله يا شيخ. ربنا يحبك ويحفظك ويستورك يا رب. ادعي لنا يا شيخ، ادعي لنا بالهدايه. ربنا يهديكم ويستركم ويجمعكم مع النبي في الجنه يا رب العالمين. وادعي لنا بالزوج الصالح. ويرزقكم يا رب بازواج صالحين، احنا لسه بندعي دلوقتي. ان شاء الله يا رب. ادعي لاختي خديجه بالهدايه. حاضر. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. طيب فاضل دقيقتين عشان الختام. في الدقيقتين دول بقى عايزين ندردش مع بعض شويه، وانا يعني اسف كنت اتمنى اقرا بقيه الايميلات واتمنى استقبل تليفوناتكم لبكره الصبحيه. ربنا يبارك فيكم رب العالمين. الايام اللي جايه عايزين نكتر قوي قوي من الدعاء، الاستغفار، الصلاه على النبي عليه السلام، القران يا امه القران، عايزين كل يوم على الاقل جزء يتقري، عايزين صيام ابتداء من يوم الخميس اللي جاي ونكمل ونكمل بقى خميس جمعه سبت ونكمل ان شاء الله. ربنا يقدركم ويبارك فيكم. اللي مش قادر على الصيام خليه في القيام، واللي مش قادر على القيام في الانفاق على الفقراء واليتامى وادخال السعاده والسرور على الناس. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. على قد ما نقدر نجتهد ونحاول. وزي ما قلت لكم في محاضرة اسمها أيام الهنا، خشوا اسمعوها وشوفوا الخير اللي ممكن نعمله في أيام العشر الأول من ذي الحجة. ادعوا للحجيج ان ربنا يتقبل منهم، وتمنوا واحتسبوا كده ان لو ربنا اكرمكم ان انتوا كنتوا تبقوا معاهم عشان يكتب لك حج وانت قاعد في بيتك. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه، والحديث رواه مسلم. ربنا يبارك فيكم ويجمعنا لكم على الخير. الوقت معاكم بيجري بسرعة، والله الواحد مش عارفه ليه بنتظر من الثلاث للثلاث. ان شاء الله الحلقة القادمة هتكون كلها اجابات على اسئلتكم فقط ان شاء الله، ونتواصل طول الحلقة معاكم. ربنا يجمعنا لكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.